قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عابدات سائحات عسى ربه

وكانت من